وعمر بن الخطاب أعطاهم نصف مالي. ونحن لا نتصور أن أحدا في هذا الزمان سيعطي ما يملكه كله أو سيعطي نصف ماله. فهذه صفات للصديقين ولأوائل الصحابة الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ولكن نريد أن نحقق مجتمع الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولا تظن أنك حينما تعطي الصدقة أنت بذلك تخسر أو تنقص من مالك أبدا، بل إن رب العالمين تعهد سبحانه وتعالى بأن يزيد المال. ولذلك قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة، وسماها صدقة لأنها تصدق إيمان المرء، سميت صدقة من الصدق. ولذلك قال في الحديث والصدقة برهان، الصلاة نور والصدقة برهان، برهان على الإيمان. لأن المؤمن كما هو معلوم الإنسان يحب المال كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما، يعني حبا شديدا. ولذلك يقال في المثل إن المال يعادل الروح ويعادل النفس. فحين يبذله الإنسان طواعية يبذل المال طيعة بها به نفسه، نفسه طيعة، فهذا برهان يصدق الإيمان، برهان على صدق الإيمان في القلب. ولذلك قال ألم يعلموا، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. فأنت حينما تضع الصدقة في يد الفقير أنت تعطيها في كف الرحمن سبحانه وتعالى. أنت لا تعطي هذا الفقير أو المسكين، لا تنظر إلى هذا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ولذلك جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى يأخذ الصدقة فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، المهر لو عندك مهر صغير بتربيه. فرب العالمين كما قال في الحديث الصحيح إن الله لا يقبل إلا الطيب، وإن أحدكم إذا وضع الصدقة في يد الفقير أخذها الرحمن فوضعها في كفه فتربو وتزداد، يربيها لك الله كما قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها ويكبرها حتى تصبح الصدقة ولو عدل تمرة، حتى ولو كانت مقدار تمرة تصبح هذه التمرة يوم القيامة أكبر من الجبال من الحسنات. فالصدقة برهان، والصدقة يأخذها منك رب العالمين. ورب العالمين أمرنا أن نتصدق من قبل أن يأتي أحدنا، من قبل أن يأتي أحدنا الموت. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. انظر ساعة الموت يتمنى الإنسان أن يمد في أجلي، لم يقل من أجل أن أصلي، ولم يقل من أجل أن أفعل شيئا إلا الصدقة، نظرا لعظم الصدقة لأنها برهان على الإيمان. فلما يعلم حين المعاينة وحين المكاشفة وحين مجيء ملك الموت وحين مجيء ملك الموت حينئذ ينكشف له أجر الصدقة فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح صحتك معاه وأنت في كامل قوتك. شحيح لأن الإنسان الصحيح يشح بماله يكون شحيحا في إنفاق المال حتى ينفق على نفسه وأولاده وأسرته ويتمتع بالمال. وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر تخاف الفقر ولكن لا تمهل حتى يأتيك الموت. فحينئذ تقول ساعة مرض الموت هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان والمال ملك. أنت ستترك بعض لحظات فتبدأ ما تكتب الوصية لا أفضل الصدقة وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. ومن هنا جاء فضل الصدقة في القرآن الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والصدقة لها آداب فينبغي أن تكون خالصة لوجه الله. فلو استطاع الإنسان أن ينفق وأن يعطي المحتاج بدون أن يطلع عليه أحد يفعل. ولذلك كان الإنسان يوم القيامة الذي يعطي صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه أخرج فأخرج باليمين فلم تعلم الشمال ما أنفقت اليمين. فهذا في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فإذا فضل الصدقات عظيم ولكن بشرط أن يكون الأمر خالصا لله سبحانه وتعالى. تعرفون الحديث أول ثلاثة تصعر بهم النار رجل أنفق فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه رب العالمين نعمة فيقول ما فعلت في هذه النعم؟ يقول يا ربي أن ما تركت في سبيلك من وجه تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول كذبت ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. إذا لابد من الإخلاص. ثانيا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تمن على الناس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. إذن إياك أن تمن على مخلوق المن لله وحده. تعطي إنسان وتمن عليه أنت نسيت لما أعطيتك كذا أنا عملت كذا أنا اشتريت لك دواء أنا أعطيتك كذا. اتق الله المنة لله وحده. أنت تعطي من ماذا؟ من ملكك أنت لا تملك شيئا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف في المال فالمال ليس مالك وإنما المال عارية في يدك من أجل الاختبار والامتحان. فاتق الله ولا تمن على خلق الله فالمال عارية في يدك اليوم من الممكن أن تسلب هذا المال وتجد هذا الفقير الذي تمن عليه في يوم من الأيام أنت في حاجة إليه. إذا معنى ذلك أن الصحة عارية المال عارية كل شيء في الدنيا عارية من أجل الامتحان والاختبار. فراعي ربك سبحانه وتعالى وحينما تعطي المال أنت تعطيه في كف الرحمن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فليس لك منة على أحد أعطيته شيئا على الإطلاق. أنت لا تملك، أنت عبد مربوب، أما المالك وحده فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم النفقة لا تكون والصدقة إلا من مال طيب، مال حلال، فالله لا يقبل إلا الطيب. ربكم غني سبحانه وتعالى عنكم وعن صدقاتكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فأحسنوا لأنفسكم وأنفقوا لأنفسكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمرنا بالصدقة. قد يقول قائل: هذه الصدقات لا تكون إلا للغني. نقول: لا يا أخي، الصدقة قد تكون للفقير، الفقير يدفعها أيضا. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان يأتي يوم القيامة ويكلمه ربه، رب العالمين سيكلم كل واحد منكم، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه في جهة اليمين فلا يجد إلا ما قدم من أعمال، وينظر أشأم منه إلى جهة الشمال فلا يجد إلا ما قدم، وينظر إلى الأمام فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وأين تقع شق التمرة؟ من منكم لا يملك شق تمرة؟ من في الناس لا يملك الآن شق تمرة؟ شق التمرة وأكثر منه في صناديق القمامة، يلقى فضلات الطعام، تلقى فضلات الطعام أكثر من شق التمرة عند كل بيوت المسلمين في هذا المجتمع. ومع ذلك شق تمرة يخرجها الإنسان بصدق تحول بينه وبين النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن باب الصدقات مفتوح حتى للفقراء، وحتى ولو لم تجد شق تمرة. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل إنسان، كل إنسان عليه صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه، يشتغل بإيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. وجدت إنسانا في حاجة إلى أي مساعدة، اذهب يا أخي فساعده. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ من أين يأتي بالصدقة؟ قال: يأمر بالمعروف، يأمر بالمعروف يتكلم بس اللسان، يتكلم بلسانه فيأمر الناس بالمعروف وبالخير. هل هذا صعب؟ إننا أكثر الأمم كلاما. اتكلم يا أخي بالخير واتكلم بالمعروف. فقال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الناس شره. ابعد شرك عن خلق الله، فذلك لك صدقة. إذن باب الصدقات مفتوح حتى للذي ليس معه مال، ولا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن منكر، ولا يفعل شيئا على الإطلاق. يمسك شره عن الناس، امنع شرك وأذاك عن خلق الله، فذلك لك صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة صدقة. كل مفصل أو عظمة في الإنسان عليك إنك تؤدي صدقتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين إن الصدقات مش فلوس بس، فقال: التسبيحة صدقة، التكبيرة صدقة، التهليلة صدقة، التحميدة صدقة، أمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة. إذن باب الصدقات مفتوح حتى في الأمور المباحة، يقول وفي بضع أحدكم صدقة. يقول القائل للنبي صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته مع امرأته ويؤجر على ذلك؟ فقال أرأيت إن فعل هذا في الحرام ألم يكن عليه سيئة أو وزر؟ قال بلى. قال فكذلك إن فعلها في الحلال أجر عليها. سبحان الله، لا يهلك على الله إلا هالك. رحمة ربكم واسعة، لا يهلك على الله إلا الهالك. حتى الأمور المباحة تؤجرون عليها. وفي بضع أحدكم صدقة، حتى الجماع مع الزوجة تأخذ عليه أجر. سبحان الله، لأنك تأخذ وزر لو فعلتها في الحرام، واللقمة تضعها في فم امرأتك لك بها صدقة. المال تنفق على عيالك وأولادك ومن تعول صدقة. إذن أبواب الصدقات مفتوح. نحن في زمن وفي ظروف الآن، مرض الكورونا أقعد كثيرا من الناس عن العمل. بعض الناس لا يذهبون إلى أعمالهم نظرا للمرض. هؤلاء بحاجة إلى العلاج والدواء، وبحاجة إلى الإنفاق على أنفسهم وعلى عائلاتهم وأسرهم. فأين المسلمون؟ وأين المتصدقون؟ وأين الذين يريدون أن يكونوا أعضاء في الجسد الواحد، الجسد المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ثم بين أنه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أعظمها كرب يوم القيامة. الكرب في الدنيا سهلة، حل الكرب في الدنيا ما أسهلة. أحيانا يكون فك الكربة مبلغ بسيط، أحيانا يكون شفاعة لدى إنسان ظالم أو كذا أو كذا يريد أن يؤذي الإنسان، فتتدخل أنت بشفاعتك لترفع عنه الكربة. مسألة بسيطة، لكن كربات يوم القيامة صعبة وشديدة. فك عن مسلم كربة من كرب الدنيا، في مقابلها يفك عنك كرب من كرب يوم القيامة. ومن أحسن أحسن الله إليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيها الإخوة الكرام، رب العالمين يحاسبنا بقاعدة عظيمة جدا. إذا فعلت الإحسان للناس أحسن الله عز وجل إليك. إن أحسنت إلى الناس أحسن الله إليك. تصدقت على الناس تصدق الله عليك. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إن أردت أن ترحم فارحم، من لا يرحم لا يرحم. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. فك اللهم كرباتنا وكربات المسلمين يا رب العالمين. ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.